كانت نازلة أنا فاكر الزندان كتبته لي ما كتبته. لكن قرأت كتاب الإيمان، أيوه جيد والله، أسلوبه رائع، أي نعم لكن في بعض الأحاديث ضعيفة. انطبط عليه ها؟ انطبط عليه آه، كسائر مشايخ يعني، لكن مع الأسف يعني كاتب أسماء 100 عالم، مية. أيوة 100، أيوة 100 عالم وافقوا على الكتاب. طيب ما وجد عالم يستعين به في عالم الإسلام يصحح له الأحاديث، نقح له إياها، يكونوا بدل 100 101. ما أقول أنا بالنسبة لي، أنا ما أكون فاضي يعني، كما تعلم، لكن لا يخلو الأمر في الدنيا من يقول له هذا. ها؟ بلديه بلديه لا شك أنه سيصفي له كثير من الأحاديث. ما وجدت ضعف حديثا إلا حديث، ما المخرج يا رسول الله؟ حديث علي. نعم. حديث فيه نبأ من كان قبلكم أي نعم، حارث. قال رواه الترمذي وضعفه، بس هذا الحديث الوحيد، ولا كتاب في موضوعه قيم جدا. وأكثر تركيز شيخنا في ميغور لي على توحيد الربوبية أي وعظمة الخالق آيات والتوحيد الآفاق، وآيات الآفاق. أيوه الظاهر متخصص في هذا الجانب، لا نعم وكما لا يخفى على اليمين، التخصص يفيد. صحيح. أي نعم، وبعدين شيخنا نفع الله به نفع عظيم، كثير من الدكاترة يعني البروفيسورية النصارى فوجئوا بأشياء بيقولها هو. قالوا هذا القرآن بيقول، القرآن ما أي عملوه نعم، أي كذا. نعم، قل نعم، لو شريط اسمه علم الأجنة القرآن الكريم تكلم فيه أشياء عجيبة بالأسماء، ومرة التقينا بروفيسور كندي في كذا، التقينا بروفيسور فرنسي في ما كذا، شاء الله عليك، وواحد أسلم واحد كذا، يعني ما شاء الله نشيط جدا ما شاء الله. هو هيك كيف صار شيخ عمر؟ وآخر شيء الحمد آخر لله. شيء آخر شيء متحدي الشيوعيين تبعون اليمن اللي بدهم يوحدوا اليمن على الفكر الشيوعي وكذا، فقالوا والله مستعد أناظركم المؤامرة مع الدنيا. والله تراحوا إن شاء الله إن شاء الله، قالوا الماركسية والعالم الحمد لله.